السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله، فنعم القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الأخلاق، في المعاملات، في أبواب التوحيد، في كل شيء هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ومعنى يهدي للتي أقوم يهدي للتي أحسن، أحسن الطرق، أحسن الأخلاق، أحسن المعاملات، أحسن المعتقدات. هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فمن أراد أن يقوم مسيرته فليعمل بكتاب الله وليعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية القرآن للتي أقوم هدايته في أبواب قبول الأخبار وردها، قبول الأخبار أو رد الأخبار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله سبحانه خلق الخلق، منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الصادق ومنهم الكاذب. فالله قال في كتابه الكريم: وقد خلقكم أطوارا. فالقول التي يقول قائلها، المقولة التي يقول قائلها: كل الناس طيبون أو كل الناس صادقون، نقول خطأ. فإذا كان الخلق منهم من كذب على الله، منهم من كذب على الله وافترى على الله الكذب، وقال إن الله له ولد، وقال إن الملائكة بنات الله، وقال إن المسيح ابن الله، قال قوم إن عزيرا ابن الله، فقوم كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن يكون هناك من يكذب على الخلق. كذبوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال تعالى في شأن الكذب عليه سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهناك من يكذب على الله، وهناك من يكذب على أهل الصلاح، وهناك من يكذب على الأنبياء، وهناك من يكذب على الناس عموما. قال تعالى: لعنة الله على الكاذبين. فهناك من خلقه الصدق، وهناك من خلقه الكذب. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك جاء ناس يعتذرون إليه، فيقولون أو يذكرون أعذارا، والنبي يقبل أعذارهم. وهناك ناس ككعب بن مالك ومرارة بن الربيع وغيره، هلال بن أمية، جاءوا وقالوا الصدق، قالوا تخلفنا بدون عذر. فقال الله للذين كذبوا على رسوله يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي الآية الأخرى فأعرضوا عنهم إنهم ركس نجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ولكن تاب الله على الصادقين. الشاهد شهدي من هذا أن الخلق ليسوا كلهم على سجية واحدة، ليسوا كلهم على خلق واحد، بل من الخلق من هو صادق ومنهم من هو كاذب. وينتشر الكذب بين يدي الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة يفشو الكذب. الكذب ينتشر بين يدي الساعة، لا يكاد يقال إن في بني فلان رجل أمين، لا يكاد يقال إن في بني فلان رجل أمين. فإذا كان ذلك كذلك لازمنا التثبت من الأخبار التي تنقل، يلزمنا لزوما التثبت من الأخبار التي تنقل، وخاصة الأخبار التي فيها مضار عام على المسلمين أو فيها ظلم لعباد أو فيها انتهاك لأعراض أو غير ذلك، يلزمنا التثبت من الأخبار. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية لها أسباب نزول تدور في فلك واحد، نعم كل الطرق فيها مقال استقلالا، كل طريق فيها مقال، لكن في الجملة تصب حول شيء واحد وحول مدلول واحد، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد ليأتي بالصدقات من قوم من بني المصطلق، ذلك لأن بني المصطلق أتوا رسول الله وأسلموا وقالوا يا رسول الله أرسل لنا أحد أصحابك نعطيه الزكوات التي علينا. فالرسول أرسل خالدا ليأتيهم بالزكوات، أرسل أميرا يأتيهم بالصدقات، ليس خالد، أرسل أميرا يقال له الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، كذا قيل في بعض الطرق، قلنا إسنادها ضعيف لكن بالجملة تلقاها العلماء. فأرسل هذا الرجل كي يأتي بصدقات بني المصطلق، فلما كان ببعض الطريق كانت بينه وبين بني المصطلق خلافات قديمة في الجاهلية وإحن، فرجع إلى رسول الله وقال يا رسول الله منعوني الزكاة وأرادوا قتلي، فجهز النبي جيشا، عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، جهز جيشا عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما بنو المصطلق هناك ينتظرون من يأتي يأخذ منهم الصدقات، فطال الأمد بهم ولم يأتي رسول الله، فقالوا نذهب بصدقاتنا نحن إلى رسول الله، فوصلوا بالزكوات إلى رسول الله، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قال والله يا رسول الله ما جاءنا رسولك ونحن ننتظره، فلما طال علينا الأمد جئنا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هب أن الرسول نفذ الجيش وذهب خالد وقتل القوم، من يتحمل إثم هذا؟ بلا شك أنه سنرجع نندم كيف قتلنا المسلمين وهم مرتبون أمرهم وجاءوا لأخذ الصدقات. فعدم التثبت من الخبر كان سيضر بقوم ضررا يبلغ القتل. وكم من خبر كاذب تسبب في تدمير أسر، رجل يطلق زوجته بناء على خبر كاذب أتاه عنها، امرأة تطلب الطلاق من زوجها بناء على خبر كاذب جاءها عن زوجها، كم من معارك نشأت بين قبائل بسبب وشاة سوء أفسدوا بين القبائل وكذبوا، يكذبها هنا ويكذبها هنا. فلازمنا أن نتثبت من الأخبار، ولذلك جاء النص واضحا جليا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لازمنا التثبت من الأخبار، تلك الأخبار على وجه الخصوص التي تنبني عليها أعمال وتنبني عليها معتقدات. لازمنا التثبت من الأخبار التي بسببها قد ينتهك عرض أخيك المسلم، قد ينتهك عرض عالم من العلماء، قد ينتهك عرض امرأة فتقع في سبب في العنت بسبب انتهاك عرض امرأة. ولذلك فربنا سبحانه وتعالى قال في حديث الإفك، ومن الفوائد التي نستفيدها من حديث الإفك: نشرت مقولة عن سيدة أمنا الكريمة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها العفيفة المتعففة الصديقة بنت الصديق، ينشر عنها أنها ارتكبت الفاحشة، ويتداول ذلك الناس، واحد يأخذ من فم الآخر من فم الآخر، والكل يردد بلا تثبت ولا روية، حتى زلت أقدام بعض الصحابة في هذا الباب كحسان بن ثابت شاعر رسول الله. تتخيل أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم أم المؤمنين عائشة بالفحشة؟ هل تتوقع ذلك؟ من جراء الأكاذيب وانتشار الأكاذيب. حسان بن ثابت رضي الله عنه عفى عنه يخوض في عرض أمنا بسبب الشائعات التي وصلته، حتى إنه في الصحيح أن مسروق دخل على عائشة، وفي رواية عروة أيضا دخل على عائشة، رأى عندها حسان بن ثابت، قال: كيف يدخل هذا عليك يا خالة؟ عروة يقول لخالتي عائشة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وكذلك يقول لها مسروق نحو من هذا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: يا بني، وكانت على خلق عظيم، قالت: يا بني، أليس كان ينافح عن رسول الله؟ أنا حقا أمسمها فيه لأنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني، وأي عذاب أشد من العمى؟ خلاص أصيب بالعمى حسان بن ثابت، وأي عذاب أشد من العمى؟ أصيب بالعمى، عفى الله عنه ورضي عنه، وطفق يزني عليها بعد أن كان يطعن في أرضها ويقول: حصان رزان، يعني عفيفة رزينة عاقلة، ما تزن بريبة، ما تتهم بأي ريبة، وتصبح غرثة جائعة من لحوم الغوافل، يعني تنام بطنها فرغة لأنها ما اغتابت الناس وما ملأت بطنها باللحوم الميتة، وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، فهي تقول: ولكنك يا حسان لست كذلك، تعني أنك خلاص ملأت بطنك بلحم الميت وخضت في عرضي وتكلمت في عرضي، يا حسان أنت لست كذلك، رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن الشائعات انتشرت في شأن أم المؤمنين عائشة، حتى إن صحابيا بدريا مهاجريا قريبا لعائشة مصطح بن أثاثة يتهم عائشة أيضا بأنها ارتكبت الفاحشة، ولم يرى ولم يشهد بسبب الشائعات، إلى أن تبين كذب كل من ادعى على عائشة بهتانا وحمنا بنت جحش أخت زينب. فربنا يعلمنا درسا، يعلمنا درسا، يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا من اليهود، ما كانوا يهود ولا كانوا نصارى، ولا كانوا نصارى، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم وابن سلول له عذاب عظيم. لكن الشاهد من التوجيه، توجيه ربي لنا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أما يأتيني خبر عن أخي أحمد، هذا الخبر عن أخي أحمد فيه أنه فعل كذا وكذا وكذا، أمور غير التي أعلمها تماما عن أخي أحمد. علي أولا أول خطوة أظن بأخي أحمد كل خير، رجل مصلي معنا، صائم معنا، يحج معنا، صغير الصلاح، أظن به الخير وأنف يقول لا أحمد ما يعمل كذا، أحمد ليس هذه أخلاقه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فكان يجب عليكم يا من سمعتم شيئا فيه سوء عن أمكم أن تقول لأمنا ما تفعل هذا، أم المؤمنة عائشة ما تفعل هذا أبدا، هل أنت رأيت؟ فأولا ظن الخير بالمؤمنين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولذلك يروى أن أبا أيوب الأنصاري جلس مع زوجته أم أيوب ذات يوم فقال لها يا أم أيوب أنت أفضل أم عائشة؟ قالت عائشة أفضل. قالت له يا أبا أيوب أنت أفضل أم صفوان بن المعطى؟ قال بل صفوان. قال والله لا أنا أرضى بهذا ولا أنت ترضيني بهذا، فعائشة أفضل منك وصفوان بن المعطى أفضل مني، فلا يفعلان مثل هذا. فنفي الأصل، فالله قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. طيب هب أن الشيعات انتشرت وازدادت، أطلب البينات. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن الشهود الذين يشهدون بهذا، أنت تعال أن تتكلم في عرض أمك، هل أنت رأيتها عياذا بالله تفعل الحرام؟ ما رأها ولا يعرفها، ما رأها، فكيف تطعن في عرضها وتقول يا فعلت؟ حقك أن تجلد وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. أدب، أولا ظن الخير، ثانيا اشتبكت علي الأمور أطلب الشهود، أطلب الشهود الأربعة. ما جاء بالشهود يجلد. ربنا يحذرنا ويقول لولا إذ سمعتموه ظن، يحذرنا فيقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالخوض في أعراض الناس ليس بالسهل الهين، أحيانا نكون عالم من العلماء له كتب مشهور بالصلاح ومشهور بالخير وتزل قدمه في مسألة، أحيانا زلة القدم هذه خلاص تواتر الناس عنه أنه زلت قدمه في مسألة من المسائل، ويقول نأخذ علمه الطيب والمسألة دي نتقيها. وكل البشر كذا، ما في بشر سلم من الزلل في مسألة من المسائل إلا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فانتهى الأمر. لكن تواتر هذا الخطأ عن هذا العالم، خلاص هذا خطأ عنه ونتحفظ عليه ونقبل ما وراء ذلك من علمه. لكن أن تجلس تناقش وتخرج كلمة مدسوسة على العالم في بعض كتبه أو كتابا كاملا قد يدس على عالم ويخالف منهجه، كما دس على ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، دست عليه بعض الكتب وليست من تصنيفه وليست من معتقده، وتبني على أشياء دست وتترك سير منهجه، فهذا هو الضلال. ويلزمنا حينئذ أن نتثبت غاية التثبت. لعلم التثبت آل بشباب إلى أن يكفروا العلماء وأن يطعنوا في أراضي، مقابل كلمة دست في مخطوطة واحد زادها في كتاب، ومنهج الرجل العام يكون خلاف هذا النهج الذي نسب إليه. فالتثبت مطلوب. وهل تنتشر الشائعات في أوساط الصالحين؟ نعم قد تنتشر في أوساط الصالحين، ممكن صالح يتكلم بكلام وليس بحق، هو ما تعمد الكذب، لكن عياذا بالله ما تثبت، خاض مع الخائضين. وأنتم سمعتم قصة الإفك، من الذين قالوها؟ من الذين نشروها؟ عصبة منكم شهد من شهدوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ليسوا يهودا ولا نصارى. وكذلك في بيت رسول الله أزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغهن خبر، هذا الخبر غير صحيح، هذا الخبر غير صحيح، لكنهن تحدثن به. وأرادت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تختبر الرسول في هذا الباب، فطرحت عليه سؤالا، أو لا نقول أرادت أن تختبر الرسول، المهم جاءت أم حبيبة إلى رسول الله، لا أقول أرادت أن تختبر رسول الله لأن الخبر جاء عرضا كده، المهم جاءت أم حبيبة إلى رسول الله، لا أقول أرادت أن تختبره، إنما هي تعرف أنه صادق، لكن الغيرة أحيانا، لكن عموما ألغي هذه الكلمة. قالت لرسول الله: يا رسول الله تزوج أختي. قد زوج أختك، يعني ظن أنها تريد أن تطلق ويتزوج أختها. قال عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ يعني خلاص ما أنتش لا تريدين المعيشة معي، تطلقين وأتزوج أختك؟ قالت: ما أنا لك بمخلية، لأنا ماذا سيباك، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال لها الرسول: إنها لا تحل لي، لا يحل لكم أن تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إنها لا تحل لي. فقالت هنا مقولتها: فإنا نتحدث، يعني أزواجك يتحدثنا في أمر، فإنا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. زينب هذه كانت فتاة جميلة وذكية جدا وعالمة، وكانت صغيرة تدخل بيت الرسول وتخرج، لأن الرسول هي ربيبة رسول الله بنت زوجته. قال: زينب بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال الرسول: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، حتى لو لم تكن ربيبتي في حجري، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فالشاهد يعني محرم عليها من ناحيتين: أولا أنا عمها من الرضاعة، وثانيا هي ربيبتي في حجري. فالشاهد كيف وأن أزواج النبي من كثرة دخول البنت وخروجها على رسول الله وهي ربيبته وبنت أخيه من الرضاعة، الكلام تطور ووصل إلى حد ماذا؟ أنهن قلنا الرسول سيتزوج بنت أم سلمة. فالرسول حتى انتشرت الشائعة في وسط بيت النبوة، نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتشرت الشائعة في بيت النبي محمد أن النبي يريد أن يتزوج بنت أم سلمة وهي زينب بنت أم سلمة. فالشاهد نحن مقرون بقول الله تعالى: الاختلاف بيننا في ذلك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إن جاءنا عدل بنبأ، واحد ثقة وعدل جاءنا بنبأ، هل يجب علينا قبول النبأ، أو ممكن إذا كان عندنا ريبة أو عندنا شيء يخالفنا نريد التثبت؟ الأخير تدل عليه الأدلة. من ذلك على سبيل المثال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الظهر فسلم من ركعتين، فقام رجل في يديه طول، يديه طويلتان، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قصر الصلاة، قصرت أو أنت ناسي؟ فالنبي قال: لم أنسى ولم تقصر، أنا صليت 4 ركعات. وهو عليه الصلاة والسلام بشر، ينسى كما ينسى البشر. قال ذو اليدين: بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. الصحابة هابوا أن يتكلموا، لكن من الذي تجرأ وتكلم؟ ذو اليدين. قال: يا رسول الله حدث شيء من ذلك. ذو اليدين ليس بمتهم عند رسول الله، يعني لم يعد عنه أنه كذاب ولا أنه فاسق ولا أي شيء، لكن جاء لرسول الله بخبر الذي مستقر في ذهن الرسول خلاف هذا الخبر، فللرسول أن يتثبت للرسول. فقال للصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما قاله ذو اليدين حق يا رسول الله. فقام إذن أتى بالركعتين وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فإن جاءني واحد ثقة بخبر أنا مرتاب في هذا الخبر، من حقي أيضا أن أتثبت، ولو كان الذي جاء به عدل من العدول، يلزمني أيضا أن أتثبت دفاعا عن أرض مسلم، دفاعا عن أرض مسلمة من المسلمات، دفاعا عن أرض عالم من العلماء، لازم أتثبت يا إخوة. وخاصة في زمننا الذي انتشرت فيه مسألة وسائل التواصل بما فيها من كذب، يعني يقصون كلاما من بين كلام، كالذي يأتي بالضبط يقول فويل للمصلين ويقف فيغتزي بجزء من الصورة ويترك الجزء الآخر ويقول لم يقل ربك ويل للمسكر ولكن قال ويل للمصلين. يا أخي اكمل الكلام، ما يصلح أنك تقطع الكلام وتقول فويل للمصلين وتقف، أو يأتي يسقط كلمة من بين كلمات، يسقط كلمة من بين كلمات ويجعل الكلام مستوي وينسب إليك ما لم تقله، وهذا الحادث في زماننا. وهان يخفي الملابسات الخاصة بالسؤال، وحتى بعض الأئمة ينقل عنهم قول الأئمة المشاهير، وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونقل عن غيره، بس راجع النقل عن الشافعي. واحد من أهل العلم المتقدمين سئل عن مسألة الجماعة الثانية في المسجد، هل يجوز أن أصلي جماعة ثانية في المسجد بعد انقضاء الجماعة الأولى؟ فقال لا، قال لا. طب المناقشة دارت، طيب في واحد جاء إلى الرسول متأخر فقال الرسول من تصدق على هذا؟ وأنس بن مالك رضي الله عنه جاء في 20 من فتيان فأمام فصلى بهم بعد أن انقضت الصلاة، والرسول قال صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب 27 درجة، في معارضات. فكيف قال العالم لا؟ اختصر السؤال فقطع السؤال. واحد جاء يسأل الإمام فيقول له يا إمام عندنا ناس من أهل التشدد وأهل الابتداع يقفون في المسجد حتى تنتهي الجماعة، أو يقفون خارج المسجد حتى تنتهي الجماعة الأولى ويأتون يصلون صلاتهم بإمامهم، فهل يجوز أن يعقدوا الجماعة الثانية في المسجد؟ قل لا يجوز. من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا سيحدث فرقة بين المسلمين، فيحذف مناسبات الحدث ويأتون فقط بكلمة لا يجوز عقد الجماعة الثانية في المسجد، وإنما قيلت هذه المقولة لملابسات. فكونك تحذف الملابسات الخاصة بالسؤال، تحذف الملابسات الخاصة بالسؤال وتأتي بالقدر الذي تريد أن تصل به إلى مرادك الفقهي، حرام أن تحذف الملابسات الخاصة بالسؤال وتظهر فقط القدر الذي أنت تريد أن تنتصر به. فلا بد يا إخوة من التثبت من الأخبار، التثبت حتى العقلاء الكفار، الكفار الذين يزعمون أنهم متعقلون كانوا يتثبتون من الأخبار أحيانا. فمثلا على سبيل المثال قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من اللي كسر الأصنام؟ من اللي كسر الأصنام عندهم إنه رجل ظالم؟ فأجاب المجيب بقوله سمعنا فتى في ولد صغير شاب أيامها، يعني كان إبراهيم في الصغر آتاه الله رشده من الصغر، قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما كانش معروف المعرفة الكبيرة يعني لديهم وهو صغير، فماذا قالوا؟ قالوا فأتوا به، هاتوا إبراهيم على أعين الناس أمام الناس كلهم لعلهم يشهدون. نريد نتثبت من من الحدث، أنتم نقلتم أن إبراهيم اللي كسره، وإبراهيم يعني في أعينهم صغير ما يستطيع أن يفعل هذا ولا يزرق، ممكن في واحد مخطط أكبر من إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ووجهوا إليه سؤال هم كفار، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فإبراهيم ساخر منهم القصة المعروفة، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شهدي أنهم ماذا أرادوا أن يقولوا؟ أرادوا التثبت من الخبر الذي أتاهم. الرسول عليه السلام لما أسرى به وعرج به إلى السماوات وجاء اليوم التالي وسيخرج على القوم يخبرهم فيقولون له أولى أبي بكر ما في، هل من جديد الكفار؟ هل من جديد؟ أسرى بي الليلة وعرج بي إلى السماوات السبع. فطبعا تعجبوا من ماذا؟ من الكلام، يعني أنت تقول كلام صح؟ يعني أنت عاقل؟ يعني تقول أسرى بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وطلعت إلى السماء ورجعت لنا الليلة؟ كل هذا حصل؟ سكتوا. وينقل في كتب السير والتحرر أن الذي كان يتزعم هذا الموضوع أو وقت سكت تماما. تستطيع أن تدلي بهذا الكلام أمام الناس؟ يستطيع الرسول، هو أبو بكر ينقل عن رسول الله. فذهب إلى القوم وما حدث، قال اذهبوا استمعوا من من اذهبوا استمعوا من محمد، شوف انظروا ما الخبر الجديد الذي يقوله لكم. فعندنا في مصطلحات الحديث والمحدثين شيء يقال له السند العالي، نقل لي شيء عن أحمد بواسطة، أفضل لي في ديني أن أسأل أحمد، يا أحمد هل أنت قلت كذا وكذا؟ سيوضح لي أحمد وجهة نظره، لأن الواسطة ممكن يختصر اختصارا مخلا، ممكن الواسطة يفهم خطأ، يفهم ماذا؟ يفهم خطأ، ممكن يختصر اختصار مخل، وممكن يفهم الكلام على غير وجهه. فكم من سبب يجعلنا نحب السند العالي، وأهل العلم دائما يحبون السند العالي بدون وسائط. لذلك لما جاء الشجع عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قبل أن يسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي، يعني أعذرني أنا رجل جاي من بعيد وجاي أحب أن أتثبت، فإن اشتددت في سؤالي تحملني. فقال سأل عما بدلك. قال أتانا رسولك وهو رسول الله، يفترض أنه صادق، يعني لا شك في صدق المرسل الذي يرسله الرسول، لكن الرجل أحب أن يأخذ الكلام بسند أعلى بدون وسائط. زعم رسولك أن الله أرسلك، فأسألك بالذي نصب الجبال وخلق السماء ورفعها وخلق الأرض، الله أرسلك للناس كافة؟ الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال اللهم نعم. قال السؤال الثاني، أسألك بربك الذي أرسلك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي له خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بربك ورب من كان قبلك الذي نصب الجبال، تكلم بالحديث واستحلف الرسول استحلافا شديدا، الله أمرك أن تأخذ من أموالنا صدقة تردها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال آمنت بالله وصدقت برسالتك. شهدي أنه طلب السند العالي يا إخوة. ففي واحد حي يسأله نقل عنك كذا وكذا، هل أنت نقل عنك هذا الكلام؟ في هذه الأيام قص ولصق للمقولات، ممكن تذكر مقطع طويل واحد يقص من هنا ويقص من هنا ويلصق الكلام في بعضه، يتوهم منه أنك يقولك ما لم تقل، خاصة في هذا الزمان. فنحن نبني على ماذا؟ على سيرة الشخص العام وعلى منهجه العام، ونتثبت من الشيء الذي حصل فيه شك أو حصل فيه تداخل، ونعوذ بالله من خطر ما سيخرج قريبا وهو ما يسمونه بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، لأن هذا إذا نسأل الله أن يسلم منه، لأنه يحدث أشياء لا نقول حراما ولا، إنما يستغل الخير منه في الخير، لكن عياذا بالله قد يحدث أشياء أنت لم تقل منها لفظا. يعني تخيل، والله أنا جالس في بيتي، والله ما أعرف أي شيء عن أي شيء، وقسما بالله ما أعرف أي شيء عن الذي كان سيورد علي، إذا بي واحد جايب لي محاضرة باللغة الإنجليزية، وأنا ألوي لساني كما يلويه العجم، محاضرة كاملة باللغة الإنجليزية وأنا ما قلت حرف منها ولا أعرف عنها شيئا، والأولاد جالسين يضحكون وأنا جالس أضحك. طيب كيف يقال إن يعني هذا من الممكن أن يحدث باللغة العربية؟ من الممكن أن تقول مقولة لم تقولها ونحن نهيب بالمسلمين الذين يختصون بهذا العلم أن يبينوا لنا كيف نميز بين الحقيقة والباطل في أبواب الذكاء الاصطناعي. جعلوا لي محاضرة باللغة الإنجليزية وأنا ما قلت حرف واحد منها. فكان من إقرارات حتى التهم التي ألصقها بعض الرؤساء في أزمنة معينة، يأتون بالشخص يقول أنا لست بشيوعي، يحذف كلمة لست ويضبط الشيوع بالضم والفتح، يقول أنا شيوعي، يقول اعترف على نفسه، وفي الإذاعات اعترف على نفسه. فيا إخوة، نحن في هذا الزمان نحتاج إلى تثبت أعظم، والمتواتر عن الشخص يقضي على ما ينقل عنه من أمور مستغربة عنه، والسمت العام يقضي على وزيات قد تكون خاصة. فعلى سبيل المثال عندنا في الحديث مثلا في شيء يسمونه زيادة الثقة، حتى الذي زاد ثقة ومع ذلك نتوقف فيها أحيانا. واحد على سبيل المثال جاء وقال أنا معاشر لمحمود مثلا، مش لازم أسمي خوف، أنا معاشر لمحمود وصحبته 20 صفرة 30 صفرة، وأعرف الطعام الذي يحبه محمود والذي يكرهه محمود، فعلمت من حاله أن محمود لا يحب العدس على سبيل المثال، وكلما اشترينا عدس وقدمنا له لا يأكل العدس. طول عمره معنا في هذه القصة، وجاء شخص ثقة وقال محمود هذا يحب العدس جدا، أنا وضعت له 3 أطباق عدس فالتهمها. طيب كيف أنا عارف محمود؟ أنا ملازم له، أنا ملازم لمن؟ ملازم لمحمود، وعارف خصال محمود، ما يأكل عدس. ولكن طيب كيف الكلام في الرجل الثقة الذي نقل؟ الرجل الثقة الذي نقل ما نكذبه، بس لعله ذهب إلى محمود ومحمود هالك من الجوع، ويقولون أفضل طعام يؤكل ساعة الجوع، محمود ما وجد أي شيء يأكله إلا العدس، فأكل طبقا بعد طبق، البطن تعباء ما في أكل. فلا تكن هذه الحالة الخاصة هي القضية على ماذا؟ هي القضية على العامة، ولا تكن هي السمت العام لمن؟ لمحمود. أقول أن جماعة خرجت ولها أتباع للآن، جماعة فتح الأزرار، واحد ذهب إلى الرسول وجد الرسول في يوم حار فاتح الأزرار من جو حر وجالس، اتخذ فتح الصحابي رضي الله عنه اجتهد ورأى أننا أتأسى برسول الله فتح الأزرار، فجاءت الجماعة يقولون فتح الأزرار سنة ويمشون فاتحين الأزرار، وخلفوا التشبه بالفساق في زمننا. الرسول ما كان ماشي فتح الأزرار في الشوارع، ولا الصحابة ماشيين فتحين الأزرار، حالة خاصة، واحد في بيته جالس في بيته والجو حر فتح الأزرار، يظنونها سنة عامة لرسول الله، ويفتحون الأزرار ويمشون في الشوارع متشبهين بمن يسمونهم البلطجية. طيب يا ناس انظروا إلى سيرة الرسول العامة، هل كان فاتحا للأزرار؟ انظروا إلى سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا ماشيين فاتحين الأزرار بهذه الطريقة وشعرهم منكوش، شعرهم منكوش، ويقولون إن البزادة من اليمن يعني لا تمشط شعرك إلا كل 3 أيام ولا كل 2 يوم، فاتح الأزرار منكوش الشعري. طيب يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فيا إخوة، التثبت من الأخبار مطلب التثبت من الأخبار مطلب حتى من الصالحين. الرسول في غزوة حنين بلغه خبر لما قسم الغنائم. الرسول له وجهة نظر في تقسيم الغنائم، أعطى المؤلفة قلوبهم كل واحد مئة من الإبل، كالعباس بن مرداس، أبو سفيان، صخر بن حرب، مثلا صفوان بن أمية، عين بن حصن الفزاري، الأقرع بن حابس، كل واحد أعطى مئة من الإبل. والأنصار الذين قاتلوا أشد القتال وبكل بسالة، ماذا يصنع معهم رسول الله؟ يعطي الشخص ناقة، ناقتين. فجاء في نفوس الصحابة شيء، من الأنصار شيء، قالوا غفر الله لرسوله، محمد، والله لم تزل سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطينا الناقة والناقتين، ويعطي هؤلاء المؤلفة قلوبهم ولم يبلوا بلاء حسنا في الناس، ومئة من الإبل، غفر الله لرسوله. الشاهد أن الرسول جمعهم وسألهم سؤالا، ومنه نتعلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ائتوا بالأنصار، لا يدخل أحد أبدا إلا الأنصار. قال: ما معنى أي أحد من غير الأنصار؟ إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم، دخلوا معكم. فقال لهم الرسول فيما يعنينا في هذا الدرس: ما صحة ما بلغني عنكم؟ فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال، وكان صادقا: يا رسول الله، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، أما صغارنا فقد قالوا كذا وكذا يا رسول الله. فشهد أن الرسول تثبت، من المقولة التي قيلت. بل وأرقى من مسألة التثبت، أنه لما جاءه وفد هوازن يقولون: أسلمنا يا رسول الله، فرد إلينا سبيانا، رد إلينا نساءنا وأبناءنا، ورد إلينا أموالنا. فقال الرسول عليه السلام: إن أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا أحد اثنين، إما أن تختاروا السبي، تختاروا نساءكم وأولادكم وتعفون من الرق، وإما أن تختاروا المال. قالوا: فما دمت قد خيرتنا فإننا نختار السبي، نختار نساءنا وأبناءنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، ويعلمنا درسا: إن إخوانكم أتونا تائبين، وقد رأينا أن نعطي إليهم سبيهم. طبعا السبي توزع على المقاتلين، فمن طابت نفسه أن يرد السبي لإخوانه رد السبي لهم، وإن شاء الله إذا وسع الله علينا نعطيه مكان السبي الذي أخذناه منه، وإن لم تطب نفسه، يعني عفوا، من طابت نفسه برد السبي يرده، ومن لم تطب نفسه فليرده، وله عندنا مثله إذا وسع الله علينا. فقال الصحابة: طيبنا نفوسا يا رسول الله بذلك. فالرسول ما قبل من هذا الشخص كلام واحد في الزحمة قل قبلنا قبل، لا، قال: لا، ارجعوا إلى رحالكم وكلموا رفاءكم، كل عريف قوم وكل كبير قوم يسأل، في خيمته، أهل حيه، أهل مكانه، أهل بلدته، يقول، يحصر من الذي طابت نفسه ومن الذي لم تطب نفسه. فلم يقبل، الرسول الكلمة العامة طيبنا نفوسنا، لأن في ناس استحت، في ناس تستحي. فلذلك الرسول يعلمنا دروسا يا إخوة في هذا الصدد. شهدي التثبت من الأخبار مطلب، وإن كان في زمان الرسول فهو في هذا الزمان الذي نعيشه أشد وأشد. أنت تكون في بيتك ويأتيك أنك قلت كذا وكذا وكذا، والله لا تعرف شيئا مما حدث. ولذلك فربنا لما قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. لماذا قيل الغافلات؟ لماذا قيل الغافلات؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أشد في الجرم، واحدة ما تعرف أي شيء عن أي شيء وتتهم أنها فعلت الشيء كاملا، هي ما تعرف أي شيء عن الموضوع ولا فكرت فيه، كأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما فكرت أبدا في أنها تفعل فاحشة، ولا ورد على دينها ولا على بالها أن يقال عنها ذلك، يعني لا تدري أي شيء عن الموضوع، ومع ذلك واحد ينشئ حولها قصة كعبد الله بن أبي بن سلول وينسج القصة نسجا ويبدأ في البث وهي لا تعرف أي شيء. فالاسم في حقها الاسم أعظم وأشد. ممكن واحدة تكون أوقفت نفسها موقف ريبة، موقف تهمة مثلا، لكن دي لا تعرف أي شيء عن الموضوع من الأصل، ولم تخلو برجل ولم يكلمها كلمة واحدة. يعني الصفوان بن المعطل ما كلم عائشة بكلمة، قالت والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، لما رآني قال إن لله وإن إليه راجعون. يعني كيف نسوا عائشة في هذا المكان؟ والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة، ولا ورد على بالها أبدا أنها تتهم بهذا. رجعت وبقيت في بيتها ثلاثة أيام ما أو أياما مع تعب السفر ومشقة السفر، مرضت فجلست في البيت مريضة لا تدري، وأهل الإفك يتكلمون في العرض كلاما، طبعا هي لا ترد لأنها لا تعرف شيئا، لا تعرف شيئا عن الموضوع، إلا أن جاء إلا أنها تستشعر أن في شيء حادث لرسول الله، هل كرهها تزوج عليها الذي حدث؟ قالت ما أعرف أي شيء عن رسول الله إلا أني لا أجد منه الأنس الذي كنت أجده، إذ كان يدخل عليه كان يدخل بترحاب يدخل، أما لن يدخل كيف تيكم السلام عليكم كيف تيكم ويسكت. إلى أن دخلت امرأة اسمها أم مصطح، المرأة جابت أي علة كي تخبر عائشة، يعني لماذا أنت سكت والدنيا في حقك، الدنيا مقلوبة في حقك، العالم كله يتكلم في حقك، كل المدينة تتكلم في حقك. خرجت تريد توصل لعائشة الرسالة، وعائشة غافلة تماما لا تعرف، ولم يرد على بالها ما يقال، حتى دخلت جاءت أم مصطح وابنها مصطح، هذا مصطح قريب عائشة، وأبو بكر كان ينفق عليه وبدري ومهاجري. خرجت مع أم مصطح وهي تعبانة مريضة مسكينة رضي الله، يعني مريضة تئن من المرض، ذهبت تقضي حاجتها، ما كان لها، ما كان في حمام في البيت، يخرجن قبل المناصة يتبرزن في الجبل في مكان منخفض في مكان مرتفع، ما في البيوت حمامات ولا كنف ولا مية ولا شيء من هذا. خرجت تقضي حاجتها، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير من الرحمن. تعست أم مصطح، عفوا تعثرت أم مصطح في مرته، اتكعبلت أم مصطح وهي ماشية في الجبل ولا ماشية في الطريق في الثوب كذا تقع. طيب جاءت تقع أم مصطح جنبنا في الموضوع، فقالت الكلمة التي تريدها، تعس مصطح. طب إذا تعس مصطح بموضوع وقوعك، مصطح رجل بدري، فعائشة بطيب نية وبحسن خلق تدافع عن رجل بدري، تقول ما لك تسبين رجلا شهد بدرا، تشتمي رجل من المهاجرين الذين أتوا مهاجرين إلى رسول الله وشهد بدرا، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت ما حصل، ما تعرف شيء، ألم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال، ما تعرف أي شيء عن الموضوع الذي ليكت ألسن الناس به. فحكت لها الموضوع وأن مصطح اتهمك بالفاحشة. لا، فصدمة كبرى جاءت لعائشة رضي الله عنها، قلت تكلم الناس بهذا؟ تكلموا، رسول الله علم. نعم علم الرسول، علم الرسول، الرسول علم هذا الكلام. الناس تتكلم في أرض هذا الكلام وهي لا تعلم أي شيء. رجعت ازدادت مرضا إلى مرضها، وجلست تبكي تظن أن البكاء فالق كبدها. فلما جاء الرسول ما كلمته في شيء، قالت إذن لي أن آتي أبواي يا رسول الله. فأذن لها أن تأتي أبويها، فذهبت لأبيها وأمها بعد استئذان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت لأمها وردت ثبت من الخبر حقا ما قالته أم مصطح. فقالت لها أمها، أمها تقول لها اصبر يا بني، ما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها إلا ولها ضرائر إلا أكثرنا من الحديث عليها. أمها حبت أن تهون عليها تقول لها أنت ضرة، لك ضرائر وأنت محبوبة عند زوجك، والضرائر هم اللي تكلمهم، والضرائر ما أحد منهم ولا واحدة من الضرائر تكلمت على عائشة رضي الله عنها. لكن أمها تحاول تلطف في الموضوع إلا أكثرنا عليها. لكن كان من الذين من اللواتي تكلمنا عليها حملة بنت جحش أخت زينب. زينب عصمها الله بالورع وحملة تكلمت، فلعل أمها تقصد هذا. أبي عارف هذا يا أمي، أبي عرف الموضوع. قالت نعم. فماذا تصنع عائشة رضي الله عنها؟ فجلست تبكي في بيت أبيها، وأبوها يبكي وأمها تبكي، والمرأة من الأنصار جالسة عندهم في البيت من اللواتي يدخلن البيت تبكي. المنظر كله مأتم داخل البيت. الرسول استشار من استشار من أصحابه، وتثبت من الأخبار عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بشر، بشر رسول الله. سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش ضرتها، قالت يا رسول الله أهلك؟ أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وحافظ على سمعي وبصري. إذا كلمت بكلمة قلت رأيت، أحمي سمعي وبصري، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. رضي الله عنها زينب. سأل النبي عليا قال يا رسول الله، يا رسول الله لم يضيق الله عليك، يعني لا تحزن هذا الحزن، سل الجارية تصدقك. ذهب النبي يسأل بريرة، يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ سيرتها العامة في البيت شكلها إيه؟ قالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا كل خير، إلا أنها صغيرة، صغيرة تصنع الطعام فتأتي الداجن فتأكله، يعني تطبخ أو تأتي المعزة الداجن تأكل الطبيخ، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن تأكل، يعني صغيرة لا تدرك مكر النساء ولا حيل النساء. فتاة صغيرة يا رسول الله تعجن العجين فتأتي الداجن، يعني أنها يعني مش مخضرمة في تسيب الأكل من يعني سهوها، تأتي المعزة العنز تأكل العجين، أهلك ما علمت عليهم إلا خير. المهم أن الرسول بشر، وكثرت أقوال الناس، والوحي انقطع عن رسول الله، والمنافقون قالوا خلاص ما دام الوحي انقطع إذن، ما دام إذن البيت تلوث، وكل يتكلم بكلمة. أزمة خطيرة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب الرسول إليها، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إليها في بيت أبي بكر، والجو كما ترون كل يبكي، وتقول البكاء فالق كبدي، سيقطع كبدي، وأبو بكر يبكي، والأنصارية تبكي، وأم رومان أم عائشة تبكي. فجاء الرسول سلم، وبعد أن سلم قال مقولة، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة إني مخبرك بأمر إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإنه من ألم بالذنب واستغفر غفر الله له. وحدث لها حدثها بالحدث. قالت عائشة فجف دمعي، خلاص توقف البكاء تماما، وما أصبحت أحس منه بقطرة بعد إن كان الدمع ينزرف كأمام هول الإخبار. فقالت عائشة وحمدت ربها، حمدت ربها: يا أبي أجب عني رسول الله. قال أبوها: والله ما أجد ما أقوله لرسول الله. يعني يقول بنته بدفع عنها مثلا: والله ما أجد ما أقول لرسول الله. قالت لأمها: أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت عائشة وحمدت الله حمدا كثيرا وأثنت على ربها سبحانه وتعالى، فقالت وبعد حمدها لله: أما بعد، فإنكم والله قد تحدثتم بأمر الله يعلم أني منه بريئة، ولكن لو قلت لكم أني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانخرطت في البكاء ثانية رضي الله عنه، فما برحت الرسول مكانه إلا ونزلت عليه الآيات بعد انقطاع الوحي زمنا طويلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الآيات. فقال الرسول: أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك. فقالت أمها: قومي إلى رسول الله فأحمديه. قالت: أحمد ربي، أحمد ربي بحمد ربي لا بحمد أحد، أحمد ربي الذي أنزل براءتي، أحمد ربي الذي أنزل براءتي، والله لا أقوم إليه ولا أحمده بل أحمد ربي الذي أنزل براءتي. فرضي الله تعالى عنها، ونزلت في شأنها الآيات المتواليات وفي شأن مصطح، وكان في الآيات أعظم نفع حتى نعلم كيف نقول في الملمات، كيف نقول في الأكاذيب التي تنشر. ونزلت بعد ذلك أيضا الآيات: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبثاء، والكلمات الطيبة والخبيثات الخبيثين، كلمات الطيبة مصدرها الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة، والطيبات للطيبين، الكلمات الطيبة مصدرها الطيبون، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها الإخوة، أعراض المؤمنين محرمة عليكم، أعراض أهل العلم محرمة عليكم، حيهم وميتهم. وإذا زلت قدم رجل من أهل العلم في مسألة من علمائنا السابقين فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ يبين خطأه نصرة له في قبره، ويؤدب ونتأدب معه مع سائر علمه، نقبل منه سائر العلم الذي علمه للناس ونترحم إليه. أما أن تأتي نبتة السن تقول أحرقوا كتبهم، ما ترك عالم، ما ترك عالم يريدون إحراق كتب القرطبي، كتب ابن حجر، كتب النووي، بئس ما يصنعون. ألا المنهج الذي تعلمناه من نبينا عليه السلام الحق يقبل مما جاء به، والخطأ يرد على قائله. أما أن تنسف الشخص من أصله ما أبقيت للمسلمين عالما. إننا نقرأ تعليقات العالم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه على كتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري، يثني ويستغفر له. يأتي عند مثلا مسألة من مسائل الصفات التي أول فيها الحافظ ابن حجر، أول فيها الآية أو أول فيها الحديث طويلا ليس بمرضي، يعلق بكل أدب عفى الله عنه، وإنما يأتي الله إتيانا يليق بكماله، كما قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله كأمثلة من الأمثلة، بأدب واحترام وروية. أخلاق العلماء يجب أن نتأسى بها، أخلاق العلماء يجب أن نقتدي بهم، وكما تدين تدان. قديما قالوا: كما تدين تدان. فلا أقول أننا نقبل أخطاء أي عالم أخطأ، لكن أقول: ليس أحد بمعصوم إلا رسول الله، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، تثبتوا من الأخبار، تثبتوا من الأخبار، وقروا العلماء، وقروا العلماء أيها الإخوة، وقروا العلماء. وإذا لم تحترم نفسك في صغرك سيقيد لك عند قبرك من يهينك، وبعد موتك من يهينك، وتصحبك لعنات الناس. اثبتوا على دينكم يا أهل الإسلام، وتعلموا كيف تحرر المسائل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.